بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري رحمه الله تعالى في كتابه الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة، وقال العوام بن حوشب: أدركت من أدركت من صدر هذه الأمة، وبعضهم يقول لبعض: اذكروا محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لتأتلف عليه القلوب، ولا تذكروا ما شجر بينهم فتحرش الناس عليهم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لا يزال المصنف رحمه الله يذكر الآثار عن السلف في فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي فضل محبتهم وموالاتهم. وهذا الأثر عن العوام بن حوشب رحمه الله، قال: أدركت من أدركت من صدر هذه الأمة، يعني أدرك من أدرك من السابقين من صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم، يقول بعضهم لبعض وبعضهم يقول لبعض، أي يوصي بعضهم بعضا: اذكروا محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لتأترف عليه القلوب، ولا تذكروا ما شجر بينهم فتحرش الناس عليهم. هذا الأثر هو أصل في عقيدة أهل السنة والجماعة، وهو محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وذكر محاسنهم والإمساك عما شجر بينهم من خلاف واختلاف. أما الأصل الأول فهو ذكر محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لأن هذا موجب لمحبتهم وموالاتهم، ومحبتهم فيها الخير العظيم والثواب الجزيل لمن أحبهم ولقي الله بمحبتهم، لأنه كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحشر المرء مع من أحب، فمن أحبهم نال فضلا عظيما عند الله، ويرجى له أن يحشر في زمرتهم، وهم من هم في الخير والفضل رضي الله عنهم. ولهذا درج السلف على ذكر محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه سنة متبعة، ما من مصنف صنف في السنة إلا وذكر كتابا في فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأفردوا بذلك كتبا مستقلة في فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا يرجع إلى أصل، وهو استجلاب محبتهم وموالاتهم، ولا يمكن لإنسان أن يعرف قدرهم وأن يعرف منازلهم إلا إذا وقف على سيرهم وعلى فضائلهم وعلى ما كانوا عليه من خير وفضل. وفضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منها فضائل عامة، وهو فضل الصحبة، والصحبة فضيلة لا تنال بعمل، ولهذا لو أن رجلا بذل كل ما يستطيع من العمل من صيام وقيام وصدقة وجهاد في سبيل الله، فإنه لا يمكن أن يبلغ درجة الصحابة. ولهذا دائما نذكر بالفضائل، وأنها على قسمين: منها اصطفاء من الله مثل الرسالة والنبوة والصحبة، هذه الفضائل الثلاث اصطفاء من الله، يعني لا يستطيع إنسان أن يبلغ بعمله مرتبة النبوة أو مرتبة الرسالة أو مرتبة الصحابة، فهذه فضائل لا تنال بعمل، وإنما هي اصطفاء من الله، اصطفى للرسالة من شاء من خلقه، واصطفى للنبوة من شاء من خلقه، واصطفى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لسابق علمه بهم، وهذا لسابق علمه بهم اصطفاهم لهذه المنزلة. والذي يميز بين الفضائل التي لا تنال بعمل والفضائل التي تنال بعمل، أن هذه الفضائل التي هي من قبيل الاصطفاء لا يمكن لرجل أن يبلغها بعمله، وهذا بخلاف الفضائل التي تنال بعمل، مثل مرتبة الصديقية ومرتبة الإحسان ومرتبة الولاية، فهذه يمكن لإنسان أن يجاهد نفسه بطاعة الله، ويمكن أن يكون من الصديقين، ويمكن أن يكون من المحسنين، ويمكن أن يكون من المؤمنين، ويمكن أن يكون من أولياء الله المقربين. هذه فضائل تنال بعمل على قدر اجتهاد الإنسان. أما أن يجتهد رجل لينال مرتبة الصحبة فيكون بعمله صحابيا أو في درجة الصحابة، فهذا لا ينال بعمل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وهذا الأمر تعليق على أمر مستحيل، لأنه لا يمكن لرجل أن يبلغ مثل أحد أو أن يملك مثل أحد ذهبا، ولو ملكه فقل أن يتصدق به من ملكه، وإنما يشح الناس بالمال. ثم لو قدر أنه ملكه رجل ثم بذله في سبيل الله ما بلغ مقدار المد من الطعام في نفقة الصحابة، بل ولا نصف المد، فهذا مما يدل على أن هذه المنزلة لا تنال بعمل، وإنما هي اصطفاء من الله عز وجل، اصطفاهم لصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا نالوا شرف رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، ونالوا شرف التتلمذ على النبي صلى الله عليه وسلم، ونالوا شرف أخذ القرآن طريا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك نالوا شرف التفقه على النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة تفسير القرآن، وجاهدوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الواسطة بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تلاحظون أن كل رواية صحيحة لا بد أن يكون الواسطة فيها صحابي. ولهذا تكلم العلماء في المراسيل، وهو أن يقول التابعي قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا محل خلاف بين أهل العلم، وأيضا يتفاوت الحكم بحسب الرجل المرسل. أما الشيء المتفق عليه فهو ما نقل عن الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو اتصال السند. ولهذا نقلت الدين هم الصحابة، نقلوا لنا القرآن تلاوة كما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ القراء عنهم رضي الله عنهم، ونقلوا لنا السنة وأخذ الرواة والمحدثون عنهم، ونقلوا لنا التفسير كما سأل مجاهد بن عباس عن التفسير، فهم أئمة القراءة، وهم أئمة الحديث، وهم أئمة التفسير، وهم أئمة الفقه بالسنة والحديث، فهذه فضائل عامة لهم. ومن فضائلهم أنه لا يعرف بحمد الله عن أحد من الصحابة أنه وجدت بدعة في الأمة سببها ومرجعها إلى صحابي أبدا، بل هم خيار الأمة، وهذا بخلاف من جاء بعدهم، قد يكون رجل سبب لبدعة أو يكون رأسا في بدعة. أما الصحابة رضي الله عنهم على كثرة عددهم فإنهم لا يعرف أن أحدا منهم كان سببا أو رأسا في بدعة أو ضلالة رضي الله عنهم، بل هم أئمة الدين وأئمة السنة، ولهذا أجمعوا على إنكار البدع وعلى ردها وعلى الالتزام بالسنة. ومن فضائلهم أن الله أثنى عليهم في كتابه وزكاهم وعدلهم، وأثنى عليهم نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن فضائلهم أن الأمة أجمعت جهابذة أئمة الجرح والتعديل أجمعوا على أن الرجل إذا ثبتت له الصحبة لا يسأل عنه، وإنما تثبت له العدالة بثبوت الصحبة، وإنما يبحث عمن بعده. ولهذا يقولون في الصحابة أنهم تجاوزوا القنطرة، ليس لأحد أن يبحث في عدالة صحابي، وهذا بخلاف من بعدهم، فإن أئمة الجرح والتعديل ينظرون في الرجال، فقد يتفقون على تعديل الرجل وقد يختلفون، وأما الصحابة فإنهم أجمعوا على تعديلهم وأنهم عدول، وإنما الشأن في ثبوت الصحبة. نعم هناك خلاف في بعض الأفراد هل ثبتت لهم الصحبة أم لا، لكن إذا اتفقوا على ثبوت الصحبة فإن العدالة ملازمة لثبوت الصحبة، وهذا مما أجمع عليه علماء الأمة. ومن فضائلهم أن المؤمنين عبر العصور من عصر الصحابة إلى اليوم مجمعون على محبتهم وعلى موالاتهم ويتقربون إلى الله بذلك. ومن مناقبهم أنهم لا يبغضهم إلا منافق أو كافر أو منحرف، فلا يجتمع الإيمان مع بغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل الإيمان ملازم لمحبتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، والمهاجرون أفضل من الأنصار، فدل على ثبوت هذه الفضيلة لهم، لأن الفضيلة إذا ثبتت للمفضول فهي ثابتة للفاضل من باب أولى. فمناقبهم عظيمة، ولهذا درج السلف على ذكر مناقبهم العامة التي ذكرنا، ولهم مناقب خاصة، كل له فضائل ومناقب خاصة بهم رضي الله عنهم. إذا قرأت سيرهم تتعجب من شأنهم ومن حالهم، من عبادتهم، من فقههم، من سرعة استجابتهم لأمر الله. ولهذا يمر معنا في السنة في كثير من المناسبات أن النبي صلى الله عليه وسلم يعظ بعض أصحابه بشيء فيقول الصحابي: فما خالفت هذا منذ أن أمرني بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. بل حتى فضائل الأعمال التي ليست واجبة، عندما عهد النبي صلى الله عليه وسلم لعلي وفاطمة رضي الله عنهما أن يسبح الله 33 ويحمد الله 33 ويكبر الله 33، وقال: هما خير لكما من خادم، يقول علي رضي الله عنه: فما تركتها منذ أن سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا له: حتى ليلة الجمل؟ قال: حتى ليلة الجمل. هذا مما يدل على فضله. ليلة الجمل ليلة عصيبة، من أعظم الليالي التي مرت على علي، وكان القتال فيها اشتد القتال في الليل، وكانت ليلة اشتغل فيها بالقتال رضي الله عنه، ومع هذا ما نسي هذه الموعظة وهذا التذكير من النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن هذه فضيلة من فضائل الأعمال وليست بواجبة. فهذا مما يدل على فضلهم رضي الله عنهم. لهم مناقب خاصة لأبي بكر، مناقب عظيمة اختص بها دون غيره، ثم لعمر فضائل ومناقب، منها ما شركوا فيها أبو بكر، ومنها ما اختص بها لعثمان، لعلي، لطلحة والزبير، لسعد بن أبي وقاص، سعيد بن زيد، لأبي عبيدة، لعبد الرحمن بن عوف، العشرة المبشرون بالجنة لهم فضائل، ولربما انفرد بعضهم بفضائل لم تكن لغيره. وكذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إذا فتشت عن سيرهم تجد لهم مناقب وفضائل تدل على علو شأنهم وعلى مكانتهم. درج السلف على ذكر هذه الفضائل وعلى تناقلها وعلى التحديث بها وعلى تربية الأبناء على هذا الأمر. وكان بعض السلف يقول: كانوا يعلموننا محبة أبي بكر وعمر كما يعلموننا السورة من القرآن، كما يعلمونهم القرآن. لماذا؟ لأن القرآن دليل يدل على الحق، والصحابة هم نقلته، ولهذا إذا طعن فيهم طعن في القرآن، والذين طعنوا في الصحابة طعنوا في القرآن، والذين طعنوا في السنة طعنوا في الصحابة. ولهذا أدرك هذا أئمة السلف لما بلغهم الطعن في الصحابة، قالوا إنما أراد هؤلاء الإسلام، لأنهم إذا طعنوا في رواته طعنوا في أصوله وفي السنة. ولهذا وسيلة وذريعة أهل الباطل وأهل البدع في الطعن في الدين هو الطعن في الصحابة، فإذا طعنوا فيهم أبطلوا الروايات وأبطلوا السنة وأبطلوا القرآن، لأن إذا طعن في النقلة واتهموا في نقلهم للقرآن طعن في القرآن. وهذا قد حصل ممن يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني الإمساك عما شجر بينهم رضي الله عنهم، فإنهم أئمة خيار يحصل بينهم اختلاف يريدون بذلك الحق، ولم تثبت لهم العصمة رضي الله عنهم، ولكن مناقبهم عظيمة، قد يحصل منهم اجتهاد ويحصل منهم خطأ، وهذا الخطأ مغمور في جانب حسناتهم، مع أن الخطأ في الاجتهاد أصلا ليس بذنب، ينبغي أن يعرف هذا، هذا ما يخفى على بعض الناس. ولهذا الآن بعض الناس يطلب من بعض أهل العلم طلاب العلم الذين يخطئون أن يتوبوا من الأخطاء. أولا هذه الأخطاء إذا كانت عن اجتهاد ليست من الذنوب، ولهذا درج العلماء على أن ينبهوا على أخطائهم، ما يقول استغفر الله وأتوب إليه من خطأ وقع مني، لأن هذا ليس بذنب، ولكنه خطأ نشأ عن اجتهاد. والفرق بينه وبين الذنب أن هذا الخطأ مأجور عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، فله أجر على اجتهاده، هذا الاجتهاد الذي اجتهده هو مأجور عليه مع وجود الخطأ، فالخطأ مغفور والاجتهاد مأجور عليه، فهو ليس بذنب أصلا، لكن إذا تنبه الإنسان لخطأه عليه أن ينبه عليه وأن ينبه الناس لأنه وقع منه خطأ في هذه المسألة، وأنه خالف الدليل أو خالف الصواب، ولا يقال أن هذا ذنب يجب على الإنسان أن يتوب من هذه الذنوب، وإنما الذنوب هي التي يفعلها الإنسان ويعلم أنها معاصي. وأما هذا ما كان العلماء يسمونه ذنوب، وإنما هو اجتهاد. فالصحابة كثير مما يحصل بينهم رضي الله عنهم يرجع إلى الاجتهاد، ويرجع إلى معرفة طلب الحق، ولا يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتعمد مخالفة النص أبدا، لا يتعمدون مخالفة النص، ولا يقابلون النصوص بالآراء والعقول، وإنما يخضعون لها خضوعا عظيما، بل ثبت هذا لمن دونهم، كما ذكر شيخ الإسلام أنه لا يوجد أحد ممن يقتدى به في الدين يتعمد مخالفة النص، فكيف بالصحابة رضي الله عنهم؟ لا يوجد أحد أبدا منهم يتعمد مخالفة النص، بل كانوا إذا ذكروا النص ووجد من يخالفه ولو كان بتأويل يشددون في هذا، كما جاء في حديث عبد الله بن مغفر رضي الله عنه لما حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الخذف، فخذف غلام، قال لا أضلني وإياك سقف، أحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم وتخذف، وهكذا شأنه، ما كانوا يتعمدون مخالفة النصوص، لكن يجتهدون رضي الله عنهم، وأهل السنة أهل اعتدال فيهم، لا يقولون أنهم معصومون وأنهم لا يخطئون في الاجتهاد، بل يجري عليهم الخطأ، ولكن أخطاؤهم قليلة وهي مغمورة في جبال من الحسنات رضي الله عنهم. وكذلك الذنوب هي قليلة بالنسبة لهم وهي مغمورة، ولهذا إذا قرأت سيرهم يكاد الإنسان يظن أنهم قد عصموا، وهم ليسوا كذلك. الحقيقة أن أهل السنة لا يعتقدون عصمة الصحابة رضي الله عنهم مع فضلهم ومع مكانتهم، لكن إذا قرأت سيرهم يكاد الإنسان يظن أن هؤلاء قد عصموا، وليس الأمر كذلك، ولكن حصل لهم من التوفيق والإعانة والتسديد من ربهم لما علم الله منهم صلاح قلوبهم وعظم جهادهم ما تجنبوا كثير من المعاصي وسلمهم الله من الذنوب، حتى إنهم يكاد الواحد منهم لا تكاد تذكر له زلة رضي الله عنهم، وهذا من توفيق الله لهم. بل الله عز وجل جاء في الحديث يقول الله عز وجل: إذا تقرب إلي عبدي لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، إلى آخر الحديث. فهذا يحصل لعموم أفراد الناس، فكيف بالصحابة رضي الله عنهم؟ فحصل لهم من التوفيق والتسديد والإعانة والفقه والعمل والجهاد والإنفاق في سبيل الله والزهد في الدنيا شيء عظيم، حتى أن كل واحد منهم إذا نظرت في سيرته ازددت إيمانا أبدا. من الوصايا التي يوصي بها السلف وما زال الإنسان يشهدها من نفسه: إذا قرأت سيرة صحابي ازددت إيمانا، لما فيهم من الإقبال على الدين ولما فيهم من الخير والصلاح، وهذا من توفيق الله لهم أنهم حتى وهم أموات إذا قرأت سيرهم ازداد المسلم بقراءة سيرهم إيمانا. وأما ما حصل بينهم رضي الله عنهم من اجتهاد في عهد علي رضي الله عنه، ووجد يوم الجمل قتال بين الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك في صفين بين علي وبين معاوية، فهذا كما ذكر العلماء إما أنه من قبيل الاجتهاد الذي اجتهدوا فيه، ولا شك أن المجتهد أن المجتهدين مجتهد مصيب ومجتهد مخطئ، فالمصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد، ومع هذا لا نقول أنهم قد عصموا، ولكن لا يكاد الإنسان يقف على زلة أو على شيء من مواقف هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، وهذا مما يوجب الإمساك عما شجر بينهم، وأن لا يتدخل الناس فيما بينهم، وكما يزعم من يزعم أنه يريد أن يحاكم الصحابة وأن يفصل بينهم، فهذا من الجهل ومن الغرور ومن الحمق، لأن هذا بمنزلة الصبي الذي لم يتجاوز 7 سنوات يريد أن يقضي بين عالمين جليلين فيصوب ويخطط. أبدا، الصحابة بالنسبة لعلمهم وفقههم بالنسبة لغير من العلماء كفرق ما بين الصبي وبين العلماء الراسخين. ولهذا كان الإمام أحمد وهو من هو في العلم والفضل سئل: هل يرجح بين أقوال الصحابة؟ قال: لا، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يتكلموا في علمهم وفي فقههم. لماذا؟ لأن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم لهم من دقيق الفهم والعلم وسداد الرأي وبعد النظر ما لم يحصل لمن دونهم. فكما قلت يعني الذي يريد أن يتكلم ويقضي بينهم كالصبي الذي يريد أن يقضي بين العلماء، فمن الذي بلغ فقههم وعلمهم؟ ومن الذي يستطيع أن يقول: عرفت كل ما استدلوا به وما أخذهم في الاستدلال، وما الذي حمل هذا على هذا القول وهذا على هذا القول؟ فإن هذا لا يحصل إلا لقلة قليلة من العلماء الراسخين. ولهذا حصل من بعض أئمة السلف من الأئمة الراسخين ترجيح أحيانا بين أقوال الصحابة، لكن كانوا في غاية الاحتياط وفي غاية التأدب مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وما عرف عن إمام بلغ هذه المنزلة بحيث يستطيع أن يرجح بين أقوال الصحابة إلا وهو يجل الجميع ويمسك لسانه عن الكلام في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما يحصل من بعض المغرورين الجاهلين من الطعن فيهم ومن إطلاق الألسنة في أعراضهم، فهذا لازم الجهل ولازم الحمق ولازم السفه، كما أن احترامهم ومعرفة قدرهم هو لازم العلم والفقه. ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة هو الإمساك عما شجر بينهم. وأطبق أهل السنة بعد أن انتهت الفتنة وبعد أن انتهت موقعة الجمل وصفين وبعد أن انتهى عصر الصحابة على الترضي عن الجميع وعلى موالاة الجميع وعلى محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي حصل بينهم ما حصل من الاجتهاد، ما طعن أحد في أخيه، ما طعن علي في طلحة ولا الزبير ولا طعن فيه، وما طعن علي في معاوية ولا طعن معاوية في علي، ولم يطعن علي في عائشة ولم تطعن عائشة في علي، بل كان يثني بعضهم على بعض. وهذا دليل قوة الإيمان وعلى رسوخ القدم في العلم، لأن العلماء يختلفون واختلافهم لا يوجب الطعن. وأما ما يحصل الآن من بعض الجاهلين عندما يطعن في العلماء أو يطعن في من خالفه فهذا دليل الجهل. وإلا تلاحظ الآن الصحابة ومن بعدهم من الأئمة الراسخين الذين اختلفوا لا تعرف عالما طعن في عالم آخر بمخالفته له في الاجتهاد. وهذا من أصول أهل السنة أنهم يجتهدون ويختلفون، وهذا الاختلاف لا يوجب الطعن والمهاجرة والتحذير، وإنما هذا يحصل من الجاهلين. ولهذا أهل السنة هم أهل اجتماع وائتلاف، وأهل البدع هم أهل تفرق واختلاف. فهذا من أصول أهل السنة والجماعة، وهو الإمساك عما شجر بين الصحابة. ولنعلم أن رب العالمين الذي أثنى عليهم في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم الكريم الذي أثنى عليهم في سنته أن هذا الوحي من رب العالمين، والله عز وجل علم اختلافهم وأثنى عليهم في كتابه، وكتابه يتلى إلى أن يأذن الله برفعه في آخر الزمان، والله عز وجل يعلم الأشياء قبل وقوعها، فأنزل فضائلهم وأثنى عليهم في كتابه وهو يعلم أنهم يختلفون وأنه يحصل بينهم ما يحصل. ولهذا قال بعض السلف علم الله اختلافهم وأمرنا بالاستغفار له، علم الله اختلافهم وأمرنا بالاستغفار له. هل يستطيع أحد أن يقول أن الله لا يعلم الغيب وأنه لا يدري وأن الله لا يعلم ما سيحصل بينهم؟ الله عز وجل يعلم الأشياء قبل وجودها، وأمرنا بالاستغفار لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم في أمره بالاستغفار لهم وفي نهيه عن سبهم لم يكن هذا لرأي منه، وإنما هو وحي من رب العالمين. فالسنة وحي كما أن القرآن وحي. ثم دل الواقع بعد السبر والتتبع لأحوالهم وسيرهم أنهم خيار الأمة، وأن ما حصل بينهم من اختلاف رضي الله عنهم لم يوجب التنازع والتفرق، بل ولم يحصل من اختلافهم بدعة في الناس، وإنما وجدت البدع من بعض الأتباع الذين يزعمون الانتساب إليهم وهم في غاية البعد عن علمهم وعن فقههم رضي الله عنهم. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال سفيان بن عيينة: لا يغل قلب أحد على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كان قلبه على المسلمين أغل. نعم، هذا الأثر عن سفيان بن عيينة يقول: لا يغل قلب أحد على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كان قلبه على المسلمين أغل. الغل هو الحقد والضغينة التي توجد في القلوب، فهذا الغل لا يوجد في قلب رجل على الصحابة إلا كان غله أشد على المسلمين. لماذا؟ لأن الذي قام بهم هو الإيمان، فلا يمكن لرجل أن يقول أحب المؤمنين في الله ويبغض الصحابة، لأنه لو صدق فيما أحبتهم لأحب الصحابة. ولهذا نحن نعلم يعني علامة الإيمان بحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا إذا جاءك رجل وقال أنا أحبك في الله ورأيته يطعن في الصحابة فاعلم أنه كاذب، لأنه لو كانت هذه المحبة في الله لكان أولى أن يحب الصحابة. ما الذي قام بنا من الإيمان والعمل والفقه والجهاد؟ لا شيء، بل كثير منا ما قدم شيئا، ومع هذا يأتي من يزعم أن يحب بعض المعاصرين وهو لا يحب الصحابة. كذب من ادعى أنه يحب في الله وهو يبغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أول من يدخل في مراتب المحبة في الله النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الصحابة، ثم الأمثل فالأمثل من التابعين وتابعيهم وعلماء الأمة إلى هذا العصر. أما أن تدعى المحبة في الله وهذا مبغض للصحابة فهذا كاذب. وكذلك لا يمكن أن تجد قلبا فيه دغل وحقد وبغض للصحابة ثم تجد أن هذا القلب سليم للمسلمين، بل يكون بغضه للمسلمين بقدر ما أبغض الصحابة. ولهذا تعرف علامة الانحراف ببغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا يجوز لمسلم أن يوالي من أبغض الصحابة ولو ادعى موالاته ومحبته، فإنه لا يمكن أن تكون هذه المحبة والموالاة الصحيحة إلا أن يكون محبا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم أولى بالإيمان. ناقشني رجل مرة يتكلم في معاوية رضي الله عنه، فطال الحديث فقلت له هل تحب في الله؟ قال نعم. قلت من تحب من العلماء؟ فذكر بعض العلماء المعاصرين. قلت هل أنت يعني صادق في محبتهم؟ قال نعم. قلت على ماذا أحببتهم؟ قال على العلم وعلى نشر العلم. قلت الذي قام بمعاوية من العلم ونشر العلم والجهاد أعظم مما قام بهؤلاء، وهؤلاء الذين تحبهم لا شك أنهم علماء، لكن لو خاطبتهم بهذا لأبغضوك على بغض معاوية والطعن فيه وإن أحببته. فاعلم أن هذه المحبة غير صحيحة، ليست صحيحة، وإنما محبة ترجع إلى هوى أو جهل. وأما لو صدقت في أن هذه محبة في الله ولله وهي سليمة من كل الأهواء فإنك لابد أن تحب هذا الصحابي الجليل أعظم من محبة هؤلاء. ولهذا لو خير عالم بين أن يبغض أو يبغض معاوية يقول والله أبغضني ولا تبغض معاوية. لماذا؟ لأن معاوية أولى بالحب مني ولأني أولى بالبغض منه، مع أنه لا يجوز أن يبغض. فإذا كان ولا بد أبغض المفضول، وإن كان الأصل في المسلم أنه إذا صدق أنه يحب الله من الصحابة ومن بعدهم. لكن هذا دليل على أن من ادعى محبة أو سلامة الصدر للمسلمين مع ما في قلبه من بغض للصحابة أن هذا غير صادق، أو أنه جاهل لا يدري من الصحابة ولا يعرف قدرها. المصنف رحمه الله تعالى. وقال سفيان: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر هذا الأثر عن سفيان، قال: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. هذه الآية احتج بها السلف، سفيان والإمام أحمد، وسفيان وعمر بن عبد العزيز والإمام أحمد، على من تكلم في الصحابة، فقال: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وهذه الآية أصل عظيم في أن من سلف ومضى أن الناس لم يؤمروا بالتنقيب عن أعماله، وهذا أصل في الشريعة أن الأموات لا يتكلم فيهم. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تذكر محاسن الأموات وأن لا يطعن فيهم، وأما حسابهم فإلى الله. تلك أمة قد خلت، انت مضت لها ما كسبت من الحسنات وعليها ما اكتسبت، هذا لهم وهذا عليهم، ولا تسألون عما كانوا يعملون، لن تسألوا عن أعمالهم. ولهذا لا يجوز ذكر الأموات بما ليس فيهم وبما فيهم من الذنوب والخطايا والمعاصي، فإن هذا محرم، إلا في أمر واحد، وهو أن يكون هناك من يتضرر بأخطاء الأموات فينبه على أن هذا خطأ، مثل من يحتج بفعل ميت من الأموات من العلماء يقول هذا قال به فلان من العلماء، يقال هذا خطأ ولا تقلده في الخطأ، أو يكون له كتاب ألف كتابا فذكر فيه شيئا من الأخطاء، نعم ينبه على الخطأ. أما ما عدا ذلك فإنه لا يجوز لإنسان أن يتكلم في الأموات، هذا في عموم المسلمين، فكيف بالصحابة رضي الله عنهم؟ ولهذا قال بعض السلف تلك فتنة عصم الله سيوفنا منها فلنعصم ألسنتنا منها، هذا مقتضى الفقه، يعني أمر حصل بين الصحابة عصمك الله أن لم تكن في ذلك العصر، مع أن هذا العصر عصر فاضل، ولكن فاتتك الفضيلة فلما تخوض في الفتنة، يعني خير ما في عصر الصحابة الصحابة وما كانوا فيه من خير وفضل، فاتتنا هذه الفضيلة ونقل لنا ما حصل بينهم من اختلاف، فبعض الناس فاتته الفضيلة ويخوض في الفتنة والعياذ بالله، وهذا مقتضى ضعف العقل. وأما العقلاء فكانوا يقولون تلك فتنة عصم الله سيوفنا منها فلنعصم ألسنتنا منها، لا ينبغي الكلام فيهم. ثم لو تأملت أن الصحابة رضي الله عنهم لما وجد بينهم اختلاف في الجمل وفي صفين اعتزل أكثر الصحابة هذه الفتنة، اعتزلها كثير من الصحابة، وقيل أنه لم يشارك في الجمل وفي صفين إلا أربعة من أهل بدر، اعتزلها كبار الصحابة رضي الله عنه. فهؤلاء أدركوا ذلك العصر وكانوا على علم وفقه، اعتزلوا الفتنة ولم يطعنوا في أحد الطرفين، مع قربهم ومع معرفتهم بالواقع، ومع هذا لم يطعنوا في أحد الطرفين. ثم يأتي بعد ذلك مغرور بعد هذه القرون المتطاولة وينظر فيما نقل من الأكاذيب وما حصل فيه من الزيادة والنقص، ويريد أن يحاكم الصحابة بعد هذه النقول وبعدما أدخل ما أدخل في التاريخ من الكذب، ويقول أنا أريد أن أتكلم وأن أقضي بينهم. هذا سفه. سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وأسامة بن زيد وكبار الصحابة أدركوا هذا الأمر ولم يدخلوا فيه ولم يطعنوا في أحد الطرفين، وعلي رضي الله عنه لم يطعن في مخالفيه ومخالفوه لم يطعنوا فيه، إذن هم مجمعون على عدم الطعن في أحد منهم. ثم يأتي جاهل بعد ذلك بعد هذه القرون ويطعن في بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مخالف لإجماع الصحابة الذين اختلفوا وأجمعوا على عدم جواز الطعن في أحد من الصحابة رضي الله عنهم. فالعاقل يرضى لنفسه بما رضي به الصحابة، ويقدم لنفسه يوم القيامة حسنة عظيمة، وهو أن يلقى الله بمحبة الصحابة، وأن يكون نزيه اللسان عف اللسان من الخوض في أعراضهم. والله كان خيار الأمة وأئمة الحديث، وهم أحرص الناس على معرفة الرجال، ما كانوا يتكلمون في أحد من الصحابة بشيء، وكان الإمام أحمد إذا أتي له بكتاب فيه ما فيه من الكلام في الصحابة يغلق أذنيه حتى لا يسمع قولا فيه طعن في الصحابة، وكان أحيانا يأخذ الأسانيد ويترك المتون التي فيها طعن في الصحابة من حرصهم على الخير. فهذا سبيل المؤمنين، سبيل الصحابة وسبيل المؤمنين الموفقين الذين جاءوا بعدهم، يقولون هذه فتنة عصم الله سيوفنا منها فلنعصم ألسنتنا منها. وبعد ذلك لا يسع أحد من المسلمين إلا أن يسلك هذا الطريق، ارضى لنفسك بما رضي السلف، وإذا وجدت شيئا أو شبهة في قلبك فاسأل أهل العلم تزال عنك الشبهة. وأما أن يظن بعض الجاهلين بنفسه أنه بلغ مبلغا لم يبلغ الصحابة ولا التابعون ولا الأئمة ويريد أن يتكلم في هذه الأمور التي سكت عنها، فهذا من عدم التوفيق. والله إن من علامات الخذلان الخوض في أعراض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن علامات التوفيق والاستقامة أن يكون الرجل سليم الصدر محبا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يترضى عنهم ويتمنى أن يحشر معهم، هذه أعظم فضيلة. وأما لو نظر الإنسان إلى عمله هو ليس بشيء وليس له قيمة، لا من جهة العلم ولا من جهة العمل ولا من جهة الجهاد، بل الكثير منا ما حمل السيف في سبيل الله وما نقل علما وما أبلى بلاء حسنا في الإسلام إلا بعض الأمور التي نتشبث بها من هذه العبادات التي نؤديها وهي محفوفة بالتقصير. فأعظم ما يدخر الإنسان لنفسه أن يلقى الله بمحبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون سليم الصدر، وأن يكون صادق الحب لهم، يتبرى من كل من طعن فيه ويوالي كل من أحبه. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال الشعبي: نظرت في الأهواء وكلمت أهلها فلم أرى قوما أقل عقلا من الخشبية. نعم، وقال الشعبي وهو أعرف الناس بهؤلاء، قال: نظرت في الأهواء وكلمت أهلها، يعني نظر في أهل البدع وفي أهل الأهواء وفي مسالكهم، وكلم أهلها يعني ناظرهم وعرف ما عندهم، فلم أرى قوما أقل عقلا من الخشبية. والخشبية هم الرافضة، كانوا يسمون قديما بالخشبية، لأنهم يرون أنه لا قتال إلا بالخشب ولا يرون القتال بالسيف. لماذا؟ لعقيدة، وهو أنهم يرون أن القتال لا يكون إلا مع المهدي المنتظر، وأنه لا يجوز حمل السلاح ولا تقام جمعة ولا جماعة ولا إمامة ولا قتال إلا بعد خروج المهدي، فكانوا يتخذون سيوفا من خشب فسموا بالخشبية، وكانوا قديما يعرفون بهذا، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنهم كانوا قديما ما يعرفون إلا بهذا اللقب. والشعبي وهو الخبير بهم، وكان يذكر أنه من أعرف الناس بهم لأنه من أهل الكوفة ومخالط لهم، وكان يذكر من ضعفهم ومن عدم فقههم الشيء الكثير. وهذا كما ذكرت، يعني الخذلان ملازم لبغض الصحابة، ولهذا على قدر استقامة الرجل يقوى عقله، وعلى قدر تفريطه في دين الله يضعف عقله. ووالله إن هناك علامة ظاهرة يعرفها كل من عرف أهل البدع: ما وجد رجل ابتدع وانحرف على السنة إلا لاحظت عليه من ضعف العقل ما لا يكون عند أهل السنة. أمور عجيبة، يعني تنقل بعض الأمور وبعض الأقوال وبعض الأفعال لبعض المخالفين لا تكاد تصدق أن هذا يصدر من رجل عاقل. وهذا كما ذكرنا دليل على أن المعاصي والبدع ومخالفة السنة يعني ترجع على صاحبها بالضعف، بضعف العقل وضعف الفهم وضعف البصيرة، إلى أن ينزع البصيرة ويصبح مفتونا في دينه لا يبصر شيئا من الحق. فهذا ضعف العقول ملازم للبدع وملازم للأهواء، وصحة العقول ملازمة للسنة. ولهذا من أنضج الناس عقولا وأكمل الناس عقولا؟ الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. جمعوا بين العلم والعقل. ولهذا يجمع العلماء العقلاء أنه لا تعارض بين الشرع والعقل. ولما انحرف بعض أهل البدع من المتكلمين والفلاسفة عارضوا العقل، عارضوا الشرع بالعقل، وزعم بعضهم أن العقل مقدم على الشرع، وهذا من ضعف عقولهم. كيف تقدم عقول البشر الضعيفة تقدمها على وحي وعلى كلام رب العالمين؟ هذا العقل حاسة من الحواس، مثل ما يصاب الإنسان بمرض في عينيه وفي سمعه وفي جوارحه يمرض العقل. ولهذا الآن لو سئل العقلاء ما هو مقتضى العقل في مسألة من المسائل تجد أنهم مختلفون. ولهذا انظر الآن عندما يتشاور الناس في أمر من الأمور كلهم مجمعون على أن مقتضى أن العقل هو مقتضى المصلحة وأن الحكمة هي مقتضى المصلحة، لكن كل إنسان يقول العقل معي والحكمة معي، والذي يقول فلان مخالف للعقل والحكمة. ولهذا قال شيخ الإسلام: فيا ليت شعري بأي شيء تقاس النصوص، بعقل الجهمية أم بعقل المعتزلة أم بعقل الأشاعرة أم بعقول غيره؟ منهم من يقول مقتضى العقل أن نعطل الأسماء الصفات، منهم من يقول مقتضى العقل أن نثبت الأسماء مجردة وننفي الصفات، منهم من يقول لا، مقتضى العقل أن نثبت الصفات السبع دون غيرها. إذن هم لم يتفقوا أصلا على العقل. ولهذا أهل السنة هم أهل العلم وهم أهل العقل، ومن كمال عقولهم أنهم قدموا الشرع. كلام الله لا يمكن أن يعتريه نقص بحال من الأحوال، لا من جهة الأخبار ولا من جهة الأحكام، فأخباره كلها صدق وأحكامه كلها عدل، كما قال: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فكلمات الله هي صدق وعدل، الأخبار منها صدق والأحكام منها عدل. وأما عقول الناس فإنه يعتريها النقص. ولهذا جرب العلماء أن الرجل الصادق قد يروي عن غيره الكذب وهو لا يدري أنه كذب. قد جاء في الحديث: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وقد يحكم الرجل الفاضل صاحب الدين ويخطئ ويخالف الحكم، وهذا من ضعف العقول ومن ضعف الأفهام. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال عاصم بن ضمرة: قلت للحسن بن علي: إن الشيعة يزعمون أن علي يرجع، فقال: كذبوا، لو علمنا ذلك ما تزوج نساؤه ولا قسمنا ماله. نعم. ثم ذكر هذا الأثر عن عاصم بن ضمرة قال: قلت للحسن بن علي رضي الله عنهما: إن الشيعة يزعمون أن عليا يرجع. هذا معتقد، هؤلاء يزعمون أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يرجع قبل قيام الساعة، ويقولون أنه يرجع بعض الصحابة ليعذبوا، وترجع عائشة لتجلد، هكذا يدعون. وهذه من العقائد الباطلة التي انحرفوا فيها. فقيل للحسن ابن علي: زعموا أنه يرجع، قال: كذبوا، قال: لو علمنا ذلك ما تزوج نساؤه. كيف الرجل إذا غاب أو نام واستيقظ كيف يزوج نساؤه؟ فإذا كان علي رضي الله عنه في حال غيبة أو في حال نوم ولم يمت وسيرجع، لا يمكن أن يتزوج نساؤه، لأن المرأة في عصمة زوجها، مات ونساؤه في عصمته، والمرأة ما تبين من زوجها إلا بطلاق أو موت، فكيف تزوج نساؤه؟ هذا من فقه الصحابة رضي الله عنهم. ولا قسمنا مالك، كيف يقسم مال الرجل سيرجع؟ وهذا من الكذب، لأنه كل من مات فإنه لا يرجع. ولكن هؤلاء يكذبون. وقيل أن أول من ادعى الرجعة ابن سبأ لما بلغه أن علي رضي الله عنه مات قال كذبوا فإنه سيرجع، وإنه لو أتي لنا بدماغه في 70 صرة ما صدقنا ذلك. ثم بقيت هذه العقيدة الباطلة في هؤلاء، وهذا من الكذب، فإن علي رضي الله عنه مات ولا يبعث إلا يوم القيامة، كذا الصحابة رضي الله عنهم، وهذا من ردود أهل البيت على هذه العقائد الباطلة التي تنسب إليهم رضي الله عنهم، فإنهم أبرأ الناس من هذه العقائد الباطلة وهم بريئون منها. ولهذا أئمة أهل البيت من الصحابة والتابعين وتابعيهم كعلي وابني الحسن والحسين وهم من الصحابة، فهؤلاء على عقيدة أهل السنة، وكذلك من كان من أبنائهم من التابعين ومن بعدهم علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد، فهؤلاء كلهم من أئمة أهل السنة. هؤلاء 6 من الأئمة 12 كلهم على عقيدة أهل السنة. وأما من بعدهم فذكر شيخ الإسلام أن بعضهم يعرف بالاستقامة ولا يعرف بعلم، وبعضهم لا يعرف بانحراف، لكن قطعا أنه لم تصح نسبة هذه العقائد إليه. فهذا مما يدل على براءة أهل البيت من هذه العقائد الباطلة، وإنما هي أكاذيب مختلقة نسبت إليهم. نعم. المصنف رحمه الله تعالى: وقال سفيان الثوري: من فضل عليا على أبي بكر وعمر فقد عابهما وعاب من فضله عليهما. وقال سفيان الثوري: من فضل عليا على أبي بكر وعمر فقد عابهما وعاب من فضله عليهما. يقول: من فضل عليا على أبي بكر وعمر فقد عابهما، عاب الشيخين، وهذا لأن أبي بكر وعمر أنهما أفضل من علي رضي الله عنه، وهذه عقيدة علي رضي الله عنه، فإنه ثبت عنه من أكثر من 50 وجه، يقول ابن رجب من أكثر من ابن حجر من أكثر من 70 وجه، وهو أنه كان يقول على منبر الكوفة: لا يؤتى لي لأحد، لا يؤتى لي بأحد يفضلني على الشيخين إلا جلدته حد الفرية. قال شيخ الإسلام: وهذا ثابت عن علي من أكثر من 50 وجه، لأنه كان يقول وهو على المنبر ونقل عنه. ولهذا قيل لبعض السلف من كان ينسب للتشيع إن بعض الشيعة يفضلون عليا على أبي بكر وعمر، قال: كذبوا، إنما الشيعي من فضل أبا بكر وعمر على علي، لأن الذي يتشيع لعلي ويناصره لا بد أن يكون موافقا له، وعلي رضي الله عنه كان يفضل الشيخين على نفسه. وعاب من فضله عليهما، وعاب من فضله عليهما، أي عاب من فضل علي رضي الله عنهما عليهما، لأن هذا مخالف للسنة، فلو نسبت هذه العقيدة لصحابي فهذا عيب له. لو قلت هذه عقيدة مثلا المقداد أو عمار بن ياسر، ففي الحقيقة أن هذا عيب لهذا الذي تنسب له هذا الأمر، لأن هذا مخالف للسنة، ولأن الباطل لا يرتفع بنسبته لرجل، فالباطل باطل، ولكن إذا نسب الباطل لفاضل ففي الحقيقة هذا قدح فيه، ونسبة الباطل إليه. توقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل من نصيحة توجهونها لبعض من يتابع بعض القنوات الفضائية التي تقدم فيها بعض البرامج التي تزعم أنها تدرس تاريخ الصحابة دراسة موضوعية، وينقلون فيها الغث والسمين مما هو مدون في كتب التاريخ التي لا تميز بين الصحيح والسقيم؟ أنا أنصح هؤلاء إذا أرادوا أن يحفظوا لأنفسهم هذا الأصل العظيم، قل أن هذا الأصل العظيم الذي سبق أن نبهنا عليه، وهو ما يدخره المؤمن لنفسه